الحمد لله رب العالمين، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبتي الكرام، سؤال واستفسار عن مكان القلب في هذه الأيام. أين قلبك؟ أين قلبك الذي أمرك ربك سبحانه وتعالى أن تحافظ عليه، لأنه سر نجاتك؟ قال تعالى حكاية عن دعاء الخليل إبراهيم، قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حينما أقرأ عن السلف وحياتهم أتعجب. مثلا سلفنا أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، حينما تقرأ هذا الحديث الجليل العظيم، حديث العرباض ابن سارية، حديث عظيم، وفيه يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. انظر إلى حالهم وهم يستمعون إلى المواعظ، وهم يستمعون إلى الخطب، وهم يستمعون إلى النصح، ترى العيون تذرف والقلوب يصيبها الوجل والجلد يقشعر ويتغير حالهم بعد ذلك في صورة عمل. لما تقرأ حديث ثاني أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جلسوا يوما يضحكون، حرام الضحك؟ لا، مش حرام، لكن كثرة الضحك، إن تبقى حياتك كلها ضحك، في السراء تضحك وفي الضراء تضحك وفي المصائب تضحك وعند الحوادث تضحك، يبقى محتاج دكتور نفساني يعالجك، محتاج طبيب. لكن مجرد الضحك كده ها للترويح عن النفس مباح، فيش فيه مشكلة. فخرج النبي عليهم وقال كلمة بسيطة جدا: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تسألونه فكاك رقابكم. شوف رد الفعل، فغطوا رؤوسهم ولهم خنين، اتحولوا من الضحك للبكاء، الموعظة دخل مباشر في قلوبهم فأثرت. لما النبي صلى الله عليه وسلم يتعزم هو والصحابة رضوان الله تعالى عليهم عند أبي أيوب الأنصاري، وقد ذبح لهم ذبيحة بسيطة ووضع أمامهم خبزا وتمرا، مش بقول لك بقى عزومة خمس نجوم، لا، ده هي حتة لحمة وبلحاية. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الخير بين يديه بعد جوع، نظر إلى أصحابه وقال: إن هذا لهو النعيم الذي عنه تسألون. فبكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المشاهد في هذه الأحاديث وهذه الآثار أنهم بسرعة يتأثرون، فلماذا لا نتأثر نحن؟ إيه اللي يخلي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يبقى راكب الدابة وماشي؟ يعني موقف عابر في حياة عمر لهو قاعد بقى في مسجد ولهو في شيخ عمال يزعق له ويقول له الجنة ويقول له النار ويقول له القبر والعذاب. أبدا، راجل راكب البعير الدابة بتاعته أيا كانت، حصان أو بغل أو حمار، راكب وماشي. فسمع قارئا يقرأ، زي ما أنت تكون ماشي رايح مشوار كده ها، وتعدى على محل فاتح على إذاعة القرآن الكريم مثلا، آية بتيجي في ودنك وانت ماشي. فسمع عمر بن الخطاب القارئ وهو يقرأ ويقول إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فارتعد عمر وخر من على دابته مغشيا عليه، وحمل إلى بيته يعاد أيام، يظن الناس أنه مريض وليس به إلا ما وجد من أثر هذه الآية على قلبه. كلام ده ممكن واحد يستغرب له، يا سلام، أيوة أنت من حقك تستغرب، لأن ليس من رأى كمن سمع، ليس من رأى كمن سمع، وليس من سمع كمن تذوق. الإيمان في القلوب يصنع الأعاجيب، ولكننا ولشديد الأسف فقدنا الأسباب التي بها ننتفع بالمواعظ. أنا لا أعلم زمانا، لا أعلم زمانا هيئ للإسلام وسائل الدعوة كهذا الزمان، ولا أعلم زمانا كثرت فيه الخطب والدروس والقراء كهذا الزمان، ولا أعلم زمانا قل أثر ذلك في الناس كهذا الزمان. يعني تفتح الموبايل عندك على الواتس مقاطع، والتليجرام مقاطع، واليوتيوب مقاطع، والمساجد شغالة ودنيا، ومع ذلك الأثر إيه؟ مفيش. وربما ترى مظاهر الالتزام، لحى ونقاب وقمصان وإلى آخره، لكن أثر هذا عمليا مش موجود، مش موجود. وكأن الناس أصابها شيء قيدها وعطلها عن السير إلى الله تبارك وتعالى. لما تقرأ مدارج السالكين لابن القيم هتلاقي لخص الموضوع كله في 3 كلمات، عشان ما طولش عليك. أول كلمة قال ولا ينتفع بالمواعظ من لم يرى شدة حاجته إليها. أغلب الناس شايف أن المواعظ والخطب وسماع القرآن أنا مش محتاجه، ولذلك ترى في زماننا هذا إقبال الناس على اللهو والعبث وتضييع الأوقات فيما لا فائدة فيه أضعاف أضعاف إقبال الناس على العلم والقرآن وسماع المواعظ. هو من جواه مش حاسس انه محتاج، رغم ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير خلق الله كان يروح لسيدنا عبد الله بن مسعود ابن ام عبد، الذي قال النبي فيه من اراد ان يقرأ القرآن غضا طريا، في تلاوة ندية، غضا طريا فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. فالرسول يروح له كده ويقول له يا ابن مسعود، يقول له نعم يا رسول الله، يقول له اقرأ علي القرآن، اقرأ علي القرآن. فسيدنا ابن مسعود يقول له أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ أنا اللي أقرأ عليك القرآن؟ ده القرآن نزل عليك يا رسول الله، معقول أنت محتاج تسمع القرآن يا رسول الله؟ فيقول إني أحب أن أسمعه من غيري. رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إلى صحابي أقل منه ويطلب منه أن يذكره القرآن، ذكر القرآن، وعظ القرآن، نصيحة، بشيرا ونذيرا، وذكر، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إن من لم يتعظ بسماع القرآن لا تنفعه الخطب ولا تنفعه الدروس ولا تنفعه القصائد ولا ينفعه شيء. قرآن، أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ فيقول إني أحب أن أسمعه من غيري. فسيدنا بن مسعود يقعد يقرأ ويقرأ ويقرأ ويقرأ ورسول الله يستمع، لكن مش بيستمع بودانه، ده بيستمع بالآذان والقلب قبل الأذن. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فيقول النبي له حسبك حسبك حسبك، فيسكت عبد الله بن مسعود فينظر إلى النبي، فإذا عينا رسول الله تزرفان. بتبكي يا رسول الله؟ أيوة. ليه؟ تأثرا بالقرآن الكريم. لازم تحس الإحساس ده، أن أنت محتاج، محتاج حد يذكرك بالله، حد يوعظك، حد ينصحك، حد يوقفك عند حدودك، حد يهذب لك عيوب قلبك، حد يدلك على الطريق. أنت محتاج، كيف لا تحتاج؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الموعظة من القرآن من عبد الله بن مسعود. مش ممكن، بس ممكن تكون المسألة إن دي مرحلة عالية شوية، إنك تحس إن أنت محتاج الموعظة، دي مرحلة إيه عالية شوية. بتيجي أمتى؟ بتيجي مع الإنابة إلى الله. ولذلك إذا قرأت خواتيم سورة الزمر، أسأل الله يجعلنا من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، هتلاقي الربع اللي فيه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أدي التوبة. الآية اللي بعدها وأنيبوا، الآية اللي بعدها واتبعوا، هي دي المراحل اللي انت لازم تمشي فيها. امتى حس ان انا محتاج الموعظة؟ لما توب صح وأرجع إلى الله تبارك وتعالى بمحاسبة نفسي ليل نهار، محاسبة الشريك الشحيح لشريكه، ساعتها يحس إن أنا إيه؟ إن أنا محتاج. فالذي لا يعترف بذنبه، الذي لا يعترف بعيبه لا يتوب، والذي لا يتوب لا يشعر أنه محتاج لمن يحفزه ويدفعه إلى الله تبارك وتعالى بهذه الشحنات الإيمانية. لما تلاقي واحد النهاردة بتكلمه، واحد بتكلمه عن شرب المخدرات، يقول لك لا مش وحش. هي اللي مش وحش؟ لا لا لا لا لا، أنا ما عرفش أعيش من غيرها، بس دي حرام. يقول لك وأنا بشرب إيه؟ ده أنا بشرب حشيش بس. حشيش بس يا أخي هذا حرام، فيعطيك ظهره وينصرف. ولو جيت تكلم واحد كان ماشي في الطريق ده وحبيت ان انت تقوله في سكة تانية اوسع واضمن، تعالى يقول لك احنا كنا فين وبقينا فين. الحمد لله واحد يبوس ايده وشه وظهر، انا كنت زمان بشرب كل حاجة الوقت سجاير بس. ما هي دي برضو حرام. يقول لك لا ده مكروه، وهو لا يعرف مكروه ولا مستحب، بس كلام بيسمعه يتعلق فيه عشان لما يتحرج وحد يقول له حرام يقول له ايه اصل مكروه، ومش عارف حاجه. مشكلته انه مش عايز يتوب ويعترف بذنبه ومعصيته. لما تكلم متبرجه على عريها امام اعين والدها واخيها وعمها وخالها وربما زوجها، تقول لا اللي انت بتعمله غلط حرام. لك فين الحرام؟ زي الناس، زي الناس. واللي زي الناس ما بيتعبش، ومطرح ما ترسي ها دقله. وهذا السفه الذي تربى عليه الناس، ما حدش عايز يعترف انه غلطان وانه لازم يرجع لربنا سبحانه وتعالى. لا، ده كل واحد هنا مطلع الحته الابليسيه اللي هو في حته ابليسيه في قلبك وحته ادميه. الحته الابليسيه لما لم تسجد يقعد بقى يتكلم كتير، انا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، ااسجد لمن خلقت طينا. ما تقعدش تتكلم كتير، ما تتكلمش كتير، هذه صفه ابليس. اعترف وتوب الى الله سبحانه وتعالى وارجع اليه يقبلك سبحانه. طلع الحتة الآدمية اللي جواك، الحتة الآدمية بتاعت أبوك آدم، فاكرها؟ ربنا ظلمنا كلت من الشجرة ليه يا آدم؟ سامحني يا رب، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بسرعة كده خلص، تقف وتقول له أنا آسف، سامحني، ما أقصدش، عصيتك، بس ماليش إلا أنت، أروح فين؟ تب علي، تب علي واقبلني يا رب. فيقوم ربنا يفتح لك، يوم ربنا سبحانه وتعالى يصطفيك ويفتح لك. فبالتالي لابد وأن تعترف، ده احنا كل يوم بنعترف، كل يوم. مش انت بتقول أذكار الصباح والمساء ولا الدنيا ماشية ازاي؟ أذكار الصباح بتاعت الصبح اللي بتتقال الصبح بعد الفجر دي، تقعد بقى تدندن فيها كده عشان ربنا يحفظك، ومن العصر للمغرب تقول أذكار المساء عشان ربنا يحفظك، ولا انت مقضيها ازاي؟ مقضيها غفلة؟ ما ينفعش، ده انت بتقعد تدعي ربنا وتقول اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، اهو الاعتراف اهو، وابوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإحساسك بأنك محتاج للمواعظ ناشئ عن صدقك في التوبة. يبقى لو ما فيش صدق في التوبة، ما فيش إنابة إلى الله عز وجل، ولا رجوع ولا محاسبة للنفس، ساعتها هتقول أنا خير من فلان، أنا أحسن من فلان، الحمد لله أنا بصلي الجمعة وغيري بيصليش خالص. غلط، غلط إنك تعيش كده، بل ينبغي أن تقول فلان خير مني، يقوم الليل وأنا لا أقوم، يصوم النهار وأنا لا أصوم، يتصدق وأنا لا أفعل. تبقى عينك لفوق مش لتحت، وإلا هتضيع وهتفضل طول عمرك نازل لتحت نازل لتحت نازل لتحت. وإذا مضى العمر مع هذا الحال ثم أصبحت على فراش الموت، هتيجي ترجع مش هتعرف. قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فأوعى الدنيا تاخدك في رجلها وتمشي. فأول سبب من أسباب عدم التأثر وغياب القلب حال النصح والوعظ أن الناس لا يشعرون أنهم يحتاجون لذلك. فإذا تاب الناس وأنابوا إلى الله عرفوا أنهم بحاجة إلى من يساعدهم في الوصول إلى الله عز وجل. كان عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه يقول لأصحابه هيا بنا نؤمن بربنا ساعة، هيا بنا نؤمن بربنا ساعة. فيذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله ويقولون يا رسول الله إن ابن رواحة زعم أننا لسنا بمؤمنين، لسنا بمؤمنين يا رسول الله. فالنبي لهم إلا حصل، فيقولون يا رسول الله قال لنا هيا بنا نؤمن بربنا ساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول يرحم الله عبد الله بن رواحة. الرجل ده فايق، الرجل ده فاهم، الرجل ده متيقظ، الرجل ده واخد باله. يرحم الله عبد الله بن رواحة، علم أن الإيمان يزيد وينقص، فعايز يزود الإيمان، فيعمل إيه؟ يسمع قرآن ويسمع دروس ويشيع جنائز ويروح يزور المرضى عشان يحافظ على نسبة الإيمان في قلبه. فأنت بحاجة إلى هذا، أن تستمع إلى المواعظ، وأن تحضر إلى مجالس الذكر، وأن تعرض قلبك على كتاب الله حتى تزداد إيمانا. قال ابن القيم والسبب الثاني من أسباب الاستفادة بالمواعظ ورسائل الله تبارك وتعالى لك أن تغض الطرف عن عيب الواعظ. ربما يبعث الله عز وجل لك واعظا يعظك وهو أقل منك، وهو إيه؟ أنت عندك 50 سنة وشفت طفل صغير 10 سنين بيأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر، فتقول لهم شال أنت مين أنت عشان تكلمني؟ ده اللي انت بتقوله ده احنا عارفينه من قبل انت ما تتولد فتحرم. ممكن ترى في من يعظك عيب في شكله، طويل قصير تخين رفيع، ها وهذا وارد. رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدم ابن مسعود فضحكوا، فقال تضحكون من دقة ساقيه، لقدم ابن مسعود أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. أصل مش بالشكل، مش بالشكل، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، للحلو بمزاجه وللصنف التاني بمزاجه، إنما جعل الله ذلك من باب تقسيم الأرزاق. قسم الله الجمال كما قسم على الناس الأموال، اوعى تفكر بمزاجك، هو كده. هتلاقي واحد في شكله وسع الله عز وجل عليه في علمه، ولك أن ترى رجلا كفيفا أعمى لا يرى، ليس له عينين، ويحفظ القرآن ويحفظ السنة والقراءات العشرة، وانت ينفتح ما انتش عارف تحفظ أيدين على بعض، هي أرزاق مقسمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. بس ممكن شكله ما يعجبكش، يقول لا أصل انت كده في وشك لحية واللحية ما بحبش اللحية أبدا أبدا أبدا، لا مش هسمعك يا راجل، سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وإحنا مش بنسيب عشان نبقى حلوين أبدا، وإنما نتحمل عناءها تدين وتسنن واتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك لا بس أنا ما أخدش منك، ليه يا عم؟ طب سيبك مني، سيبك مني وخد الحلو، خد الموعظة، خد الموعظة. الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها، فيرفض فيخسر كتير جدا. ممكن يجي لك الوعظ والنصح مع شخص أنت بتكرهه، بينك وبينه خلافات، فتخسر كتير. ولو أنت هتسيب الخير اللي جاي لك لعيب في حامله فلن تحصل على الخير أبدا، لأنه لا يوجد إنسان على وجه الأرض إلا وفيه عيب، لا يوجد. وخلق الإنسان ضعيفا ظلوما جهولا، وهكذا من الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. فإياك أن تنظر إلى عيب من يعظ، فإن نظرك إلى هذا العيب يفقدك الاستفادة بما فيه من خير. لقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة الشيطان حينما نصح أبا هريرة بأن يقرأ آية الكرسي في كل ليلة، لأنها حفظ ووقاية من الشيطان الرجيم والآفات، حتى يصبح قبلها منه رسول الله. وقال أما إنه قد صدقك، وهو إيه؟ هو كذوب، هو أصل كذاب. لا بس في الحتة دي قال الصدق هنقبل منه الحتة دي. فإياك أن يمنعك عيب الواعظين، عيب الواعظين عن الانتفاع بمواعظهم. وربما يأتيك الواعظ في صورة أخرى تؤلمك فتلتفت إلى الألم ولا تلتفت إلى الدرس فتخسر. إياك أن تنظر إلى عيب الواعظ، فإن عيب الواعظ لو نظرت إليه ما انتفعت بأحد في هذه الدنيا، فكلنا عيوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأحبتي الكرام، اتقوا الله عز وجل في أيامكم هذه، وتوبوا إليه وارجعوا إليه، واطلبوا الخير واحرصوا عليه، فإن النبي أوصانا بذلك، استعن بالله ولا تعجز. وإياك أن تركز في عيوب الناس. كنت مرة مع أحد الأفاضل من الدعاة فقال لي، وكنت صغيرا يعني كان عمري 11 سنة أو 12 سنة. فقال لي تعالى ما أقول لك، أنت بتتكلم على الناس كتير ليه؟ قلت له أصلا أسمع عيوب كتير غلط كتير. وقال لي بس تعالى أقعد. فأجلسني بين يديه لا أنسى ذلك أبدا. قال لي لما تشاور على واحد كده وتقول ده في عيب، اعرف ان في ثلاثة بيشاوروا عليك انت كمان في نفس الايد اللي بتشاور به. راجل كبير بيعلم اهو، بينصح اهو، ما زلت اذكرها له. لما تشاور على واحد كده تقول ده وحش، ده كذاب، ده نصاب، ده غشاش، انت بتشاور على واحد وفي ثلاث صوابع في ايدك هم بيشاوروا عليك انت. فكلك عيوب، فلا تلتفت الى عيوب الناس وانشغل بالخير الذي يحملونه إليك. وربما يكون الواعظ كما قلت شيء آخر غير البشر. رسائل الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا. زي إيه؟ زي موت الأصحاب. إحنا العشر أيام اللي فاتوا دول شيعنا من أصحابنا الكثير كتير جدا. تليفون يجي لك، إلحق المهندس فلان مات، إلحق الدكتور فلان مات، إلحق الأخ فلان مات، صلاة الجنازة على فلان في الحتة إيه يا جماعة؟ في إيه؟ موت، يموتون. هذه رسالة لك، عظة من الله لك. تنظر إلى فقد الحبيب ولا تنظر إلى الدرس، أنك من الممكن أن تكون مكانه وهو مكانك، فينبغي عليك أن تستعد لذلك. طب هقول لك على حاجة عشان ما طولش أكثر من كده. إيه رأيك في كورونا؟ إيه رأيك فيها؟ فعلت بالناس ما لم تفعله الجيوش. غلقت الدول، أوقفت المطارات، أغلقت الموانئ والمنافذ، ضاع الملايين ومرض أمامهم الملايين، ووقف الناس عجزة حيارة أمام هذا الفيروس البسيط الصغير، لعل الناس يرجعون، ومع ذلك لا يرجعون، ما بيرجعوش. يا جدع افهم، مش عايز يفهم. يا راجل خد بالك من الدرس. هو مركز في الكمامة ومركز في الكحول ومركز في اعمل ايه. طب في حتة تانية انت مش واخد بالك منها ليه؟ ايه هي؟ الله جل جلاله الذي إذا أراد بقوته وقدرته أن يحميك، أنت مش واخد بالك ولا إيه؟ طب أنت قلت له حاجة؟ لا ما قلتلوش. طب ما تقول له، دعيته؟ صدق لا. طب تبت إليه ورجعت وصليت واتقيته؟ لا ما حصلش. يبقى أنت مش واخد بالك من الدرس، والله ما انت واخد بالك من الدرس. قال تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. شوف بقى الختام، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. في دروس انت مش واخد بالك منها. فبالتالي اياك ان تلتفت الى الالم والعيب الذي تراه في الواعظين، سواء كانوا من البشر او رسائل الله سبحانه وتعالى الحره التي تاتيك بالليل والنهار. ولكن كن متيقظا واعلم ان الله سبحانه وتعالى انما يبتلينا ليهذبنا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فارجعوا إلى ربكم سبحانه وتعالى وتوبوا إليه واستغفروه، واعرضوا أنفسكم على هذه المواعظ، سواء كانت المواعظ الناطقة أو المواعظ الصامتة، واعلموا أن الله عز وجل لا يمازحنا، لا يمازحنا. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. التعامل مع الله ينبغي أن يكون تعاملا جادا. أسأل الله عز وجل أن يلين قساوة قلوبنا،